يعني الأصل أنك قدمت من بيتك إلى المسجد مصليا فرضا بعين، أو توضأت ثم وقفت بين يدي الله رب العالمين بعد إقامة الصلاة لأداء فرض بذاته قد حضر وقته، يعني عندما يؤذن لصلاة العشاء يقوم الناس لرب العالمين ويقف القلب في الصف لأي شيء قاموا، قد قاموا لصلاة العشاء، لما قلت أنت وقفت في الصف وانتظمت فيه لأجل صلاة العشاء، فأي نية تريد فوق هذا؟ قد عقدت النية. ولكن هؤلاء يوسوسون في التكبير حتى إنهم يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه على زعمهم، يعني ما يزال يتعمق فيه ويأتي به من أقصى حشاء لأجل أن يأتي بالتكبير على وجهه بزعمه غير موسوس فيه كما يزعم، وهو إنما قد تلاعب به الشيطان، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. يفعلون ذلك في أول الصلاة، في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة فلا يحضرون قلوبهم فيه، يعني هو يريد أن يغفل فيحضر النية ويتردد ويوسوس في التكبير ربما حتى تنقضي الركعة الأولى وتفوته ركعة الأولى في الصلاة وهو واقف، وربما حضر قبل الصلاة بزمن طويل، فإذا ما قام الإمام إلى الصلاة وقف وراءه مترددا موسوسا لا يدخل حتى ربما فاتته ركعة من ركعات الصلاة، فإذا ما دخل في الصلاة ذهب الاحتياط وانتفى الوسواس وجاء الشيطان وانتفى الوسواس الخناس، وتلاعب به الشيطان في كل واد وقذف به في كل سبيل ويظن انه على خير عند رب العالمين. وبعضهم تغلب عليه الوسوسه في اخراج حروف الفاتحه وسائر الاذكار من مقاربها، حتى انه ربما اذا اراد ان ينطق الضاد، والفرق بينها وبين الضاء مشهور معلوم، لا يزال يحتاط في التشديدات في الحروف المشدده والفرق بين الضاد والضاء وتصحيح مقارب الحروف والالفاظ في جميع الصلاه لا يهمه غير ذلك زاهلا عن كل معنى، والذي يهمه هو ان تخرج وربما سال لعابه كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه، ولذلك كان يقول يا هذا كما قال الذهبي رحمه الله عليه لانت اثقل على القلب من لمح الرصاص، نسال الله ان يرحمنا اجمعين. هذا يغفل عن معاني القران وعن الاستعاذ به وصرف الفهم الى اسراره، وهذا من اقبح انواع الغرور، فانه لم يكلف الخلق في تلاوه القران من تحقيق مقاريد الحروف الا بما جرت به عادتهم في الكلام، يعني بفرض ان رجلا انكليزيا اكلا هو لا يستطيع ان ياتي بالخاء ولا بالحاء ولا غير ذلك، وينطق ذلك ربما نطقه هائل، فهو لا يستطيع ان يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله، وتعرف ان الحاء والهاء من الحروف الحلقيه وان بينهما تقاربا في المخرج فربما اختلطا، فهذا لا يستطيع ان يقول الحمد لله، يقول الحمد لله رب العالمين، لا يكلفه الله رب العالمين فوق الوسع، يقال له انه فرض عين عليك ان تاتي بالحاء التي لا تستطيع ان تنطقها من مخرجك، فاذا بما جرت به عادات الكلام هذا ما كلفه الله رب العالمين الكلام، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعافينا وأن يعافي المسلمين أجمعين من كل داء وضر وسوء، وأن يجعل ظواهرنا على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبواطننا على قواعد الإخلاص واليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.